طب لكن انا عايزك توجه جملة للوالد الشيخ دكتور عمر، ماذا تقول له؟ جملة، طلب، سؤال، ما الذي يدور بخردك حياله الآن؟ ها، تقول له ايه؟ او اللي ما كنتش تقدر تقوله له امبارح تقوله له ايه النهارده دلوقتي؟ هو انا طبعا كل يوم الواحد بيدعي ان ربنا يبارك في عمره. آمين. لا، وجه له هو كلمة، لا تتكلم عنه، وجه له كلمة. ضميرك يعني مخاطب مش ضمير نعم. فاعل. احسنت. لماذا حدما كل ما اطلب منك توجه كلمة تغرورق عينك بالدموع وتلتهب؟ لماذا يا عمر؟ وجه كلمة الولد. هو عاطفي ما شاء الله. بين انا لا. انا يعني انت تعرف طب حبيبي يا عمار طبعا. وعاطفي فقط مع الوالد. افتح قلبك وقول له ايه اللي هيطلع في قلبك ايه دلوقتي. كلمة خطيرة اللي جاتها من شوية. عاطفي مع الوالد ده انا سعود اليها، انا سعود اليها فقط، مع الوالد فقط. لسه هسألك بقى مع الاخوة كمان والوالدة على فكرة. سبحان الله. مع الاخرين. مع ماما. طيب مع ماما طبعا الوالدة قصة. لكن هو بر بر بر طب إذا رتبناهم يعني الوالد الوالدة أيهما يسبق؟ أنا أول ما اتولدت كان سؤال غلس ده صح؟ لا لا لا خالص بالعكس. أيهما يسبق؟ أول ما اتولدت الأطباء قالوا إن في نسبة أكتر معرفش من 50% الطفل ده مش هيعيش. كان عندي مشكلة في القلب. سلامات حبيبي، سلامات. الوالدة كانت هي اللي حتى قالوا إن الدم الوحيد اللي يعني الإنسان يقدر يتبرع للطفل ده هو دم الوالدة. شوت الحزبية تجي منين؟ ف بكيتنا يا رجل. طيب فضلت أول 5 سنوات لا ما بتسيبنيش تعطيك دمها. قل لها كلمة يا عمار على الشاشة، ماذا تقول لهم؟ يا ابني في العيد انتوا حوزه مخائيه، احنا مش في الحوزه العلميه. انا يعجبني احساس عمار مرهف ما شاء الله. قل كلمه لماذا تقول لامك يا عمار؟ انظر لها وقل لها كلمه. مهما يعني اقدم لها النهارده مش هوفي باللي عملته. نعم. اما الوالد تهدي ايه في العيد؟ تحب تهدي مامتك ايه دلوقتي في العيد؟ اخرجها. طب الوالد، وجه للوالد كلمه. الوالد بعد في البداية كانت زي ما بقول لك كانت صداقة. أول ما تخرجت من الجامعة قلت أنا عاوز أتفرغ وأشوف يعني الوالد إيه اللي محتاجه. يعني هل محتاج مساندة في الدعوة؟ فالتخصص بتاع الإعلام أصلا ما كانش يعني في بالي، ما كنتش بفكر فيه، ما درستهوش، ما عرفش أي حاجة عنه. فواحد قال لي جملة عجبتني، قال لي لو أنت مش قدها غيرك قدها. فاخدت الموضوع ده كملاكسة، احب التحدي، اعشق التحدي، وبالذات لما يكون برضو التحدي في الدين. يعني فكره ان انا اكمل نوم ولا اصحى للفجر، اعشق التحدي مع الشيطان. الواحد ياخدها من الجانب ده، والحمد لله عايش بالمبدا ده. يعني ان دايما اعيش في تحدي عشان اكون دايما كل يوم في جديد، في تغير في حياتي. فلما اتخرجت من الجامعه بدات احضر مع الوالد المحاضرات. قلت لا، الراجل ده مش شخص عادي، يعني ده يعني عظيم الفعل. عالم طبعا. فواحد قال لي انت عندك، قال لي بالظبط بالمصطلح، قال لي انت عندك لامبورجيني وحاططها في الجراج، طلع العربيه اظهرها بس. فمن وقتها انا قلت هتفرغ تماما. طيب مولانا، اكيد بالدعوه يعني قابلتك منغصات وصعوبات ومشاكل. من ظلمك؟ ماذا تقول له الان؟ لا والله يعني اكيد ظلمت. لا طبعا بلا شك وقع علينا ظلم، لكن لو علم المظلوم ما له عند الظالم لا فر منه في الدنيا كي لا يعطيه حقه حتى ياخذ حقه كاملا يوم القيامه. برغم الظلم الذي تعرضت له واكيد في ضغوطات وتوازنات ومشاء، هل انت نادم على ان سلكت طريق الدعوه من البدايه؟ هذا يعني لو استقبلت من زمنك ما استدبرت، ما اخترت الا طريق الدعوه. حضرتك مصر هذه برغم الاشواك التي فيه. انت وريث من ورثه الانبياء، وانت موقع عن رب العالمين، فيكفيك شرفا هذا، وهذه منحه من الله يجب ان لا ترفض، وان تقبل بقبول حسن، وان تقبل بالشكر. ودائما ادعو الدعاه الى ان يعطوا الدعوه كل أوقاتهم لا فضول أوقاتهم. نعم. عمار في العيد بقى بتعمل إيه في البيت؟ أنت يومك إزاي في العيد؟ العيد في العيد طبعا احنا احتكرناك في اللقاء. طبعا احنا في العيد بتعمل ايه بالطبيعي؟ احب دايما ارتب حاجة مختلفة للأسرة. هايل. مفاجئ. هو دايما قائد في هذه المسألة. هو قائد في كل حاجة ما شاء الله. عمار شخصية قوية على فكرة. تعجبنا. اولا بارك الله لك فيه وجعل الولد الصالح. بس حاجة ليس دكتاتور. نعم. ويعطي إخوة إخوة لا لا ده دكتاتور في الشغل. لا ده دكتاتور. لا ده دكتاتور في الشغل. اللي يعرف عمار ده ما يعرفش راحة ابدا على فكرة. ده دكتاتور في الشغل وموز يعني هو سيفه مسلط في الحق ان شاء الله. لا هو عزاز يمكن بيحبك حب شديد جدا. عمار ده حبيبي زي ابني سيف ونور وعزل. والله لا والفكرة ان الواحد لما يعمل حاجة يحب يتقنها. ده اللي عجبني فيك على فكرة. حتى لو هتكون يعني ممكن هتزعل الاخر بس طول ما انت في هدف. لا انا بقول عمار على فكرة عنده شخصية في العمل. الحمد لله. والعمل يحتاج شخصية. هو قائد على فكرة مش موظف. هو مبدع مش مجرد موظف روتيني. مبدع كرياتيف دايما يفكر كتير وده اللي عجبني فيه. في العيد بقى انت بتعمل ايه تحديدا في البيت؟ ها هي فكرة ان رتب شيء للأسرة لازم يبقى في حاجة. فاحنا اول حاجة احبها ان احب يعني العيد فرحه. تمام. من ضمن الفرحه ان اخد لان الوالد هو نعم والدي وكله بس برضه هو والد مليار ونص يعني المسلمين بيعتبروا طبعًا. ان الوالد والدنا كلنا طبعا. فاحب دايما كل عيد نشوف دوله المسلمين فعلا عاوزه الشيخ عمر عاوزه نصايحه. فارتب يعني زي زيارة. عيد زياره وتكون مكثفه 3-4 ايام مع خطبه جمعه ونحب نشبكها حلو. يعني كلها في واحده. فدي بتبقى طب ده المولانا. لا ليك انت بقى كعمار. انا بالنسبه لي وجودي مع والدي ده عيد. انت جميل قوي يا عمار والله. انت انسان جميل مولانا. انا يعني عايز من فضيلتك كلمه نوجهها للاسره. الوالد عليه رحمه الله ماذا تقول له الان امام الكاميرا؟ رحمه الله رحمه واسعه وكنت قدوه لي في صغير الامر وكبيره. وانا يعني ذره في كيانه وحياته وسلوكه رحمه الله عليه. الوالده عليه رحمه الوالده هذه المراه الصالحه من اهل البيت الحافظه لكتاب الله التي لم اسمعها طوال عمري انها اغتابت انسانا او لمزت في حق انسان او على صوتها في البيت على صغير او كبير. الإخوة والأخوات رحمة الله على أخي الدكتور محمد. أمين. كان يعني هو القدوة دي والأسوة. كان عبقريا. كان جراح عظام مشهور جدا. أبناء الخمسة ربنا يحفظهم حافظين القرآن. كان يرفض الولد أو البنت تدخل كلية الطب أو يدخل كلهم يعني أطباء تقريبا مع واحد منهم قبطان يعني ربنا يبارك فيهم جميعا ما شاء الله. كلهم حافظين القرآن. يقول لهم الثانوية العامة تكون أتمت حفظ القرآن تدخل الجامعة وأنت حافظ القرآن. الله فورث خيرا كبيرا ما شاء الله. نأتي على الأسرة الصغيرة بقى يعني شريكة الحياة ورفيقة الدرب وصاحبة المسيرة العظيمة مع حضرتك يعني الدكتورة أم أحمد ماذا تقول لها؟ بارك الله فيها وفي صحتها وجزاها الله عنا خيرا وعن الدعوة. نعم. ناخذ الاولاد بقى نبدا والله باحمد. احمد يعني هذا الصديق الابن الصديق الابن. احمد انا اشعر انه من عصر الصحابه. قلبه طيب. نعم. يعني احمد قلبه طيب. احمد يعيش في عالم النقاء. هو فعلا واحد من المليار. سبحان الله. شخصيه مش هتشوفها في حياتك يعني خالص. ولنقائه واضح المعالم اللي في قلبه على لا يعرف لا لف ولا دوران ولا مداراه واضح المعالم. هذا شاي مثلا تقدم له الشاي وهذا شاي بارد بس يمكن يغضب كثيرا من الناس. في ناس لا تقبل هذه يعني الصراحه. الوالد كان بيقول لي يعني انت ليه ما تروحش تدرس زي اخوك رشيد حبيبنا يعني في جامعه هارفرد تكمل دراستك. حلو. فأحمد كان قاعد بعيد بيقول لي يا بابا دي الجامعة دي للشاطرين. بس ممكن يزعل أكيد بيعمل إشكاليات لحد ما يعني هذا بس الكل يعني زي أقول إيه عرفنا هذه الحدة وخبرناها. الله. إذا لا يقصد من وراء أي شيء مهما كان موقفه يعني يكررها 100 مرة لا لا يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله. وكانوا يقولون الإنسان بعد كنف الله يعيش في كنف والده فأنا أقول بعد كنف الله عايش بكنف أحمد. حضرتك عايش بكنف أحمد يا أبو شراكة يا أحمد، يا ما شاء الله نغبطك ولا نحسدك يا أحمد. يعني قل له كلمة أو كلمتين. أحمد ابني أحمد، بارك الله فيك يا ولدي، ولد بار بمعنى البر، نقي بمعنى النقاء، مسلم بمعنى الإسلام. يكفيه شرفا أن العلماء الكبار قبل أن يسألوا عني يسألوا عنه. ماذا تقول لهدى؟ هدى ربنا يبارك فيك يا بنتي، أخذت مني صفة الصبر والاحتساب، وهي ضحوكة السن، وربنا رزقنا بزوجها أحمد ربنا يبارك فيه، ابن من أبنائي. نعم. رزقت بأولاد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لهم كاريزما ومستقبل بإذن الله رب العالمين لذكاء مفرط. وإن كانت قد اختبرت في ولدها الثالث فارس، يعني عملت له الآن في كندا 5 عمليات قلب مفتوح متتالية منذ 4 سنوات، ولكن إن شاء الله في تقدم بفضل الله سبحانه وتعالى. فرزقت الصبر حتى قالت لي كلمة، قالت لو علم الله أننا لسنا أنا والزوج أهل لهذا الابتلاء ما ابتلانا. فالحمد لله. توجه كلمة للحفيد، ماذا تقول له؟ فارس أحب الأولاد إلينا جميعا بوجه البشوش، وشخصيته يعني له شخصية عجيبة، وأنا أرى أن له مستقبل عجيب سوف يضع بصمة في التاريخ بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. نعم. ندى ماذا تقول؟ ندى هذه الإعلامية الصبر إن شاء الله تصدح بإذن الله تعالى قريبا، يعني استشيرها دائما في الأمور الإعلامية. نعم. وتشير مشهورة عظيم تخصص صحافة التلفزيون، تخصص إذاعة التلفزيون. نعم. ما شاء الله. وتعليقاتها مش على المحتوى بتاع الوالد، دائما على الديكور. ماذا تقول لندى؟ أقول لندى بارك الله فيك ولأولادها و... يعني أنا أقول ندى صورة من أمي رحمة الله عليها، نفيسة عليها رحمة الله، خلقا وتواضعا وحياء وأدبا وعبادة، بارك الله فيها وفيها بارك. ماذا تقول لبلال؟ بلال هذا فيه صفات أبي رحمة الله عليه، الحلم والأناء والعمل الكثير والكلام القليل. بلال لا يحب الإعلام، لا يحب، لا يحب يعني مش عايز يجامع بالإعلام، ليس له في الإعلام نصيب. حتى يحاول عمار ياخده معانا في أي موقف يرفض أبدا، لا يحب الظهور. ماذا تقول لعمار؟ أقول لعمار بارك الله فيك يا ولدي، يعني أنت نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإخواتك وأخواتك، وربنا يبارك فيك ويزوجكم من الصالحات إن شاء الله. عمار يعني إذا خدناهم بالترتيب كده، يعني معيدة لماما ماذا تقول لها؟ أقل؟ معيدة لماما ست الكل. تقول لها إيه؟ عايد عليها بنت الكاميرا، تقول لها ماذا؟ أقول لها مهما أعمل، يعني مهما أعمل مش هوفيكي بالقدمته لي. بدي ماذا تقول للوالد الكريم بابا؟ الوالد هقول له قدمت لي الكثير، وديتني يعني اديتني خبرة سنين ما كنتش احلم ان اخدها، وبعتذر على اي تقصير. ما قصرت يا حبيبي. ليه دائما تبكي وانت بتكلم عن الوالد يا عمار؟ افتح قلبك. انه عاطفي خلاص، انا عايز افتح قلبه ويتكلم مع الكاميرا. أيوة اقول لك طيب، يعني بحس دائما ان انك مقصر، انه مقصر مع انك ما قصر. هو بيقصر يا مولانا، هو محلق. ما قصرت يعني، ده احساس عظيم على فكرة عشان تصل لدرجة الكمال. يعني عن اخوانه لانهم محلقين ليش مقصرين. لا يعني شخصية بمكانة الوالد، يعني دايما بحس ان يثق في واحد يعني فرق 50 سنة بالثقة العمياء، وانت اهل له يا حبيبي، وحز عياله وانت اهل له. نسال الله ان يجعل منك الولد الصالح الذي يدعو له ان تكون برا به وبامك وباخواتك باذن الله تعالى. ماذا تقول لي احمد؟ احمد والدي الثاني. ماذا تقول لندى؟ ندى هي اختي الصغيره بس هي اكبر مني سنه. وهدى؟ هدى هي والدتي الثانيه. ماذا تقول لاولادهما؟ هم أصدقائي، يعني هم دائما حتى لما يشوفوني يقولوا لي ازيك يا برادر، يعني أخويا. أخويا. نعم. بديع. ماذا تقول لبلال؟ بلال هو إحنا متربين مع بعض، كل الحاجات اللي أنا ليا فيها هو ليا فيها، فدايماً ملاصقين مع بعض. هم توأمة. توأمة. شريك ما شاء الله. عندنا فرد آخر وإن كان مش ظاهر في الشاشة، مريم بنت أحمد، هي صورة أصل وصورة منه. فما شاء الله لا قوة إلا بالله. من أحمد. فما شاء الله مريم بنت أحمد لا قوة إلا بالله، يعني تحوز في الأسرة يعني مكانها غير طبيعي. وجه لها كلمة إذا يعني ماذا تقول لمريم؟ مريم أحمد عمر. يعني كل ما أشوفها بحس إن إن إن يعني ممكن أكتر طفلة شفتها مقبلة على الحياة، ودايما مبسوطة وبتضحك، فبتخليك أنت تلقائيا بتضحك برضه. ماذا تقول لمريم يا مولانا؟ بنتي وأم مريم، والله ربنا يبارك فيها، أم صالحة ومريم لا قوة إلا بالله، الزهرة البرية البريئة الناضجة، والأغرب من الخيال أنها تعيش مدة طويلة في روسيا. نعم. وقريبا بإذن الله يعني تلتهم شمل العائلة، أحمد مع بنته وأمه، يعني فتقول أمها تأنف تأنف أن تلعب مع الأطفال الذكور. يا الله أكبر، ده فطرة، سبحان الله، تلعب مع البنات بس، سبحان الله. هل أنت راض عن الأسرة الكريمة كلها؟ فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني كما تعودنا، هل أنت راض عن الله عز وجل؟ يا الله، وكيف وأنا أدعوه دائما يكون راضيا عني. من رضا الله أن يرزقك أن تكون بوق من أبواق الدعوة، أن تكون متحدد بالخطاب الإسلامي، أن يحبك الناس، لأنهم لا يرون، لأن الله ستر عيوبي عنهم فلا يرون فيه إلا خيرا، فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. عايز رسالة من فضلتك لمن ظلمك الآن أو حاول أن يظلمك، ماذا تقول له؟ أقول له يعني الموعد الحوض، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا، وأنا عفوت عن من ظلمني. وللأحباب وللموردين ماذا تقول لهم؟ أقول لهم جعل الله أيامكم أعيادا، ويعني استبدل أو أبدل الله أبناءنا وبناتنا في الأرض المحتلة وفي المناطق التي فيها أذى وتعدي وإيذاء ومعتقلات وغير ذلك، أن يفك الله كربهم، وأن يثبت يقينهم، وأن يسعدهم، وأن يجعل أيامهم أفراح. ماذا فاتني أن أسأل في الجانب الاجتماعي في حياة الدكتور عمر عبد الكافي؟ يعني إحنا أسرة عادية، قد نقول أقل من كل الناس، أعلى يا مولانا، أعلى. فربنا يبارك في الجميع، ويبارك في محبتهم، ويبارك فيك يا من تريد أن تفتح الباب وتدخل لترى. كرمك الله يا مولانا. ممكن اللي نسيناه البعد النفسي عند الوالدة، ربنا يحفظها. آمين يا رب. لأن هي ما شاء الله من البداية والوالد كان بعيد عن البيت دايما على سفر، منشغل بالدعوة، طبعا. فبعد كده لما أنا بقيت مع الوالد، وأنا قريب جدا مع الوالدة من الصغر، ما شاء الله، فبقينا دلوقتي اثنين دايما بره البيت. فالحتة دي بس بنسيناها. لا أحسنت. كيف تعمل على رتق الفتق وإصلاح هذا البين؟ بكلمة، بجملة، بإحساس، ما كيف تعمل على هذا؟ أظن الحب يجمع هذا كله. كله هي أكيد متفهمة طبعا، يعني هي امرأة عظيمة طبعا، ونظرتك للدعوة يعني كما ساعدت الوالد وسندته على مدار هذه الرحلة، هي تتاجر مع الله عز وجل. بلا شك، وهنيئا لها بالتجارة. لا يا بارك الله فيك، ربنا يرضاك، يا ذرية طيبة بعضها من بعض، ربنا يبارك فيك يا ابن، سعدنا جدا جدا بكم في العيد، وجعلت عيدنا عيدين، بارك الله فيك، يبارك فيك. من أجمل الأعياد التي يعني عاصرتها ومرت علي أن أكون بصحبة العلماء. بارك الله فيك يا ابن. لا لا لا كحك، أنا عايز عيدية. العيدية دي بدعة مولانا. طيب عند المنتج، العيدية أنت المنتج؟ لا أنا مش المنتج. طب العيدية مولانا مع مين؟ خصوص العيدية مع مين؟ خذ من أخيك عمار، انت عاديتنا. بارك الله فيك مولانا، مش الكلام ده ما كانش عيش يا مولانا. يعني أشهد الله أني أني أحبكم في الله سبحانه وتعالى، وسعدت جدا جدا بهذا اللقاء الطيب وهذه السهرة، وأشكركم على كرم الضيافة وحفاظ الاستقبال وسعة الصدر وطيب القلب، بارك الله وحلو الكلام وإقامة وهذه الإقامة الطيبة الطيرة التي أتطلع وأتشوف لها دائما، وأسأل الله أن يجمعنا في ظل رحمته واستقامة يوم القيامة كما جمعنا على طاعته بالدنيا. كل عام وحضرتك بخير، وكل عام وحضرتك بالعيد لكل المريدين والمحبين، ربي يستعملك ولا يستبدلك وجعلك الله كالغيث أينما وقع أفضل منه إن شاء الله. بارك الله فيك، وطبعا مشاهدينا الكرام أرقب نياط وعطر تحيات طاقم العمل كله، كل عام وحضرتكم الله فيهم، شكر الله لهم، بارك الله فيكم، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتكم.